يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء

يمكن العظمه دي. كذلك النشور والله الذي كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كلها منورة النهاردة ربنا يخليك لينا. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

وما يستوي البحران وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى يدبر له كل ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

قاعدين مقدمين اهو، كان مقامنا احنا قاعدين. انما وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا

تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. الفاتحة إلى روح المتوفية وإلى متوفى المسلمين.